أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا لعنوا في ليس عليكم

وما تكرهوا فسيأتيكم ما Oh,